ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا ممن يعمل بعلمك، اللهم ارزقنا فهما في كتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا العمل بهما والدعوة إليهما، وارزقنا حسن بيانهما، وأصلح قلوبنا ومقاصدنا ونياتنا، وطهر اجتماعنا واجعله معصوما لا إله إلا أنت. اللهم صل على عبدك ورسولك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب العصابات، مسائل. الأولى أم الأرامل، وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب وأم، سميت بذلك لأن الورثة كلهن إناثا، وتسمى المسبعة والدينارية لأنه يقال في المعاياة مات ميت وخلف ورثة 17 دينارا، صار لكل امرأة دينار واحد، فأصلها من 12 وتعول إلى 17، ومنها تصح ويعايا بها. قال في عيون المسائل ونظمها بعضهم فقال: قل لمن يقسم الفرائض واسأل، إن سألت الشيوخ والأحداث، مات ميت عن سبعة عشر أنثى من وجوه شتى، فحزن التراث، أخذت هذه كما أخذت تلك عقارا ودرهما وأثاثا. الباب المصنف عقده رحمه الله في بيان العصبات والعول، يعني ما معنى العول في الفرائض وما معنى العصبات. العصبات انتهينا منها، والعول ذكرناه كذلك، ثم ذكر مسائل في تطبيق هذا العول كيف يكون، فذكر مسائل فيها بعض النكت، والنكت بمعنى أنها أن ظاهرها صعب المأخذ وهي سهلة الحل والخروج منها. فذكر منها قال المسألة الدينارية، أو فالأولى أم الأرامل، هي سمى دينارية صورة، سميت أم الأرامل لأن كل الورثة فيها إناث. قال ثلاث زوجات، مات ميت عن 3 زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب، لأب وأم يعني أشقاء. اسمعوا المسألة مرة ثانية، 3 زوجات ما في بنات، إذا ترك 3 زوجات مات ميت عن 3 زوجات ولم يترك ولد، الولد اسم الذكر والأنثى، ما ترك ولد لا منه ولا منهن، يعني منهم من زوجة أخرى غير 3 ولا منهن، كم يكون نصيبهم في كتاب الله عز وجل؟ لهم الربع، كل واحد لها ربع ولا جميعهم مشتركون؟ جميعهم مشتركون في الربع. وجدتان، الجدتان إذا اجتمعا كم نصيب الجدة في كتاب الله ولا في السنة ميراثها؟ ميراثة في السنة، ما جاء في كتاب الله ميراثة الجدة، لم يأتي فرضها في كتاب الله، إنما ثبت فرضها بالسنة. فالجدتان لهما السدس يشتركان فيه، قلنا الزوجات لهما الربع والجدتان لهما السدس، وأربع أخوات لأم، أخوات أو إخوان كلما الإخوة لأم والأخوان لأم ما يفترقون، ذكورهما إناث يستوون، ما في للذكر مثل حظ الأنثيين، كنا أخوات لأب أو أشقاء كنا للذكر مثل حظ الأنثى، فأربع أخوات لأم. لو كانت واحدة كم تأخذ؟ لو كانت واحدة تأخذ ثلث المال، إذا كانت واحدة تأخذ ثلث المال، وإذا اجتمعوا أخذوا ثلث المال سواء كان عشرة ولا واحد، إذا أو اثنان إذا كانت واحدة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، رجل يورث وهو كلالة بمعنى ما ترك لا والد ولا ولد، ولا امرأة كلالة لم تترك والدا ولا ولد، هذا معنى كلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، هذا اتفاق القراء وأهل العلم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، هكذا في قراءة بعض الصحابة، وهو اتفاق أهل العلم أن الإخوة هنا من الأم. فإذا كان كل واحد، إذا كان ترك واحد الكلالة اللي ما عنده والد ولا ولد وترك أخ لأم فيأخذ السدس. لو كان ترك أبا أو ترك ابنا ما يسمى كلالة، هؤلاء يرثون الأخ لأم، لا يرث بوجود الأب ولا يرث بوجود الابن، لأن الله عز وجل نص على أن ميراثهما إنما يستحقون هذا السدس بعدم وجود أب وبعدم وجود ابن. فقالوا ترك إخوة لأم وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أكثر من واحد ولا أكثر فهم يشتركون في ثلث المال. وثمان أخوات لأم وأب، الأخت لعدم وجود بنت والابن فرضها في كتاب الله النصف، وإذا كانوا أكثر من واحد اثنان فأكثر فهما لهم فلهما الثلثان، الواحدة كم لها؟ النصف، واثنان فأكثر لهما الثلثان. واضح هنا؟ قال هنا ترك ثمان أخوات أشقاء أو لأب يأخذن الثلثين من تركة الميت، هكذا مفهوم؟ اسمعوا، المسألة فيها ربع وفيها ثلث، وفيها ربع وفيها الثلثين يعني كالثلث، وفيها كذلك السدس. المسألة إذا اجتمع فيها ربع وسدس أو ربع وثلث فتكون من 12، رأس المسألة تكون 12، لنأخذ أربعة نضربها في الثلاثة، لأن الثلاثة ونصف الستة فيكتفى بأحدهما، فنضربه في الربع اللي هو مقام يعني مقام الربع، نضرب أربعة في ثلاثة فيكون 12، ماشي كذا؟ هيا اسمعوا الآن في التقسيم. قال ثلاثة زوجات لهن الربع، ربع ال 12 كم؟ ثلاثة، يأخذون ثلاثة فتقسموها، ماشي ده طبيعي ما في عندنا كسار. وعندنا جدتان تأخذ سدس المال، السدس 12 كم؟ اثنين، فيأخذوها فما عندنا كسار. وأربع أخوات لأم لهم الثلث، ثلث 12 أربع فيتقاسموها بينهم فلا إشكال. وثمان أخوات لأم لهم الثلثان، ثلثان 12 كم؟ 8. لو جمعنا ما استحق هذه الفروض، لو جمعنا هذه الفروض التي استحقها هؤلاء الورثة لوجدناها أكثر من 12، توصل 17. لو جمعنا السدس مع الربع مع الثلثين وضممناها لوجدناها بلغت 17، بدل ما تكون 12 عالت إلى كم؟ 17. وصحة القسمة سمى إيه هذه؟ أم الأرامل. واضح هذه؟ اقرأ ما بعدها. قل لمن يقسم الفرائض واسأل إن سألت الشيوخ والأحداث ما تميتم عن 17 أنثى من وجوه شتى فحزنت تراثا. أخذت هذه كما أخذت تلك عقارا ودرهما وأثاثا، يعني تساووا، يعني جاب اللغز هذا في شعر ويقول للمفتي أفتنا في هذا اللغز. طيب الثانية الديناري، وهي امرأة وأم وبنتان واثنى عشر أخا وأختا لأب وأم. روي أن امرأة قالت لعلي إن أخي من أبي وأمي مات وترك 600 دينار وأصابني منه دينار واحد، فقال لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا. قالت نعم. قال لقد استوفيت حق. فأصلها من 24 وتصح من 600. الثانية الدينارية، وهي امرأة وأم وبنتان. امرأة وأم وبنتان يعني مات ميت وترك امرأة يعني زوجة، وترك أما وترك بنتين واثني عشر أخا وأختا لأب وأم. ترى امرأة مات ميت عن امرأة، معناته الميت رجل ولا امرأة؟ رجل. ايش يكون؟ زوج، لأن المرأة هذه زوجة. يعني مات زوج وترك زوجة وأما وبنتين. لما ترك الزوجة وفي بنات كم تستحق المرأة؟ تأخذ الثمن، ها؟ ولهن الثمن من ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، لها الثمن. وأم ليه تأخذ السدس ما تأخذ الثلث؟ لوجود البارك الله فيكم. تأخذ الأم هنا سدس المال، والبنتين كم يأخذوا؟ يأخذ بارك الله فيكم، البنتان تأخذان الثلثان، فالأم أخذت الثمن والزوجة أخذت الثمن، والأم أخذت سدس المال، والبنتين أخذت ثلثي المال، ماشي كذا؟ واثني عشر أخا وأختا لأب وأم. البنتين لما أخذوا البقية بقي من المال شيء، فيعود إلى من؟ يعود إلى العصر. هؤلاء عرفنا كذا؟ شوفوا المسألة، امرأة وأم وبنتين، ما دال في المسألة فيه ثمن وفيه سدس أو ثلث، سير المسألة من 28 من 24. أيما مسألة اجتمع فيها ثلث ثمن وثلث أو سدس تصح المسألة من 24، ويقسم هذا التقسيم. فإذا أعطينا المرأة وهي الزوجة ثمن 24 تكون لها 3، كم تأخذ؟ 3 قراريط من 24 قراط، واضح هذا؟ والأم لها سدس فتأخذ 4 × 6 = 24، والبنتين تأخذان الثلثين من 8 × 8 = 8، ثلثاها 16، إذا جمعنا 8 × 8 يكون 16، واضح؟ اجمع قبل لا نأتي للأخوات والإخوان، اجمع 3 التي للزوجة وأضفها إلى السدس 4 التي للأم، أصبحوا كم؟ 3 × 4 = 7، وأضيف 7 لي إلى 16 23، بقي معنا 1. الواحد ما تنقسم على 12 أخت وأخ، ما تنقسم عشر. كيف يعمل؟ يشوف 12، هو ما فصلها، 12 أخ وأخت لابد يكون 12 الذكور كذا عددهم، والإناث كذا عددهم، فيضرب عددهم الذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ هذا المجموع فيضرب في 24 ثم يقسم، ثم بعد ذلك يضرب فتصلح المسألة من إلى أن تصح من 600 فتقسم هذا التقسيم. لعل علي يفكر فيها يقسمها بعدين. الثالثة هذا قال إن جاء فلان وسأل علي الإمام علي رضي الله عنه كتب الفرائض كل ما جاءت قصة وأسندت إلى الإمام علي، وغالبا إما أعاجم أو شيعة، فيضيفون للإمام يعني صورة من الذكاء لكن فيها نوع من التعظيم المبالغ فيه الذي يفيد أن صاحب أن هذا المعظم فيه نوع من كبر. أكثر كتب الفرائض التي أراجعها في هذه المسائل يقول كان يهمه أن يركب جواده رضي الله عنه، فجاءت امرأة وقالت يا أمير المؤمنين، قال دعي كذا، قالت لا أدعك حتى تنصفني، فلان أعطاني فقط دينارا واحد، ورجل ترك 600 أو 700 كذا أو قال لعل الذي مات خلف فلانا وفلان وفلان وفلان وأنت، فذاك الذي تستحق، قالت نعم، قال فذاك الذي تستحقين، فتركها ونزع اللجام. وهكذا يأتون في هذه الصور كثيرة من هذه الصور. أمير المؤمنين رضي الله عنه أشبه الناس بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ينفر الناس ويدعهم ويخرج عنهم ويجيبهم بالصلافة، كان يفيدهم ويعلمهم، فإن كان فيها شحنة عن القاضي وغضبا عليه أنصفها، قال تعالي إنما أراد فلان بك كذا وكذا، لكن ما يأتي بهذه الفتية المتعالي كالمتكبر، فيأتون بهذه الصفات يريدون به الإعجاب بالإمام رضي الله عنه لكن ما أنصفوه. أنا أقول هذا لأن معظم كتب الفرائض إلا من سلم الله تجدون فيه هذا النوع. اقرأ ما بعد. مسألة الامتحان، وهي 4 نسوة و5 جدات و7 بنات و9 إخوة، سميت بذلك لأنه يقال في المعاياة مات رجل وخلف ورثة عدد كل فريق منهم أقل من 10، فلم تصح مسألتهم إلا من 30,240 سهما، وجزء السهم فيها 1,260. مسألة الامتحان، وهي 4 نسوة و5 جدات و7 بنات و9 إخوة، سميت بذلك لأنه يقال في المعايا مات رجل وخلف ورثة عدد كل فريق منهم أقل من 10، فلم تصح مسألتهم إلا من 30,240 سهم، وجزء السهم 40 سهم، انتهى، نقطة، هذه الشغلة شيلوها. وجزء السهم فيها 1,260. اللي حب يتفنن يعرف كيف وصلت هذا القدر يراجع، يعني يأخذ المسألة، لكن نحن نحلها حسب ما هو الظاهر لنا. أربع نسوة يعني 4 زوجات، مات ميت وترك 4 زوجات، و5 جدات و7 بنات، فدل على أن النسوة إنما يأخذن الثمن، الزوجات يستحقن الثمن لوجود بنات، الزوجات يأخذن الثمن لوجود البنات، والجدات لما اجتمعنا أخذنا سدس المال، و7 بنات يأخذنا الثلثين، فتصح المسألة من 24 لوجود سدس وثمن، ماشي كذا؟ فإذا قسمنا 24 وأعطينا 4 النسوة ثمن المال، 3 على 4 ما تنقسم، ويقوم يضرب 4 في 24 فيعيدون القسمة، فتصح القسمة على 4 النسوة، لكن ما تصح على 5 الجدات، فيضربون 5 الجدات في رؤوس السهام، في أصل السهام التي طلقت الفروض. مضربنا إحنا 4 جدات في 24، 4 في 4 في 16، 4 في 2 ب8، 1 96. فإذا جينا نقسمها فما تنقسم على 5 الجدات، فنضرب 5 الجدات في 96 حتى تصل معانا إلى 30,000 كما يقول. ما عرفنا هذه المسألة كيف حلها، انتقل التي يليها. نعم. أحسن. 12 أخا في معنى فرق 12 أخا أختا لأب نعمان، 13 الرابعة 3 إخوة لأبوين، أصغرهم زوج له ثلثان ولهما ثلث، ونظمها بعضهم فقال 3 إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. 3 إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. هذه جمع في الأحاجي في الألغاز، هذه كلها في مسائل في العول، هذه مسائل في العول. 3 إخوة لأبوين أصغرهم زوج، معناته التي ماتت زوجة، التي ماتت زوجة، لأنه قال زوجنا. طيب، هي قالت تركت 3 إخوة لأبوين أصغرهم زوج له، زوج أصغرهم زوج، هذا الزوج له الثلثان، والزوج في كتاب الله له النصف. بدي يقول كيف أصبح الزوج له الثلثان وهنا في كتاب الله له النصف؟ يقال هذا الزوج، هذه المرأة التي ماتت بنت عم هذا الزوج، ماشي كذا؟ واصبحوا ترك 3 أبناء عموما، 1 فيهم زوج و2 ابني عم. الزوج في كتاب الله له النصف، ماشي؟ بقي من المال كم؟ نصف آخر. النصف الآخر نبحث عن أصحاب الفروض ما وجدنا، فنلجأ إلى العصبات. من هم العصبات هنا؟ أبناء العمومة، 3 منها الزوج، فالزوج يرث بجهتين، الجهة الأولى الزوجية، والجهة الثانية أنها بنت عمه بالعصب، يرث عصبة ويرث فرضا، فالنصف يقسم على 3، تكون المسألة من 2، لنشوف أصحاب الفروض ما في إلا الزوج وساهمه من 2، فالمسألة من 2، يأخذ النصف المال يبقى معنا 1، الواحد ما ينقسم على 3، فنضرب 3 في 2 يكون 6، فيأخذ الزوج نصف المال 3، ماشي؟ ثم يقسم الباقي من 6 وهو 3 على أبناء العمومة، كل واحد واحد واحد واحد، صح القسمة لما صحت؟ فنضيف 1 إلى 3 وهو النصف الذي للزوج، فيكون عنده 4، 4 من 6 كم نسبتها؟ ثلثان، لعلها واضحة إن شاء الله. اسمعوها مرة ثانية، اقرأ إبراهيم. رابعة، ثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج له ثلثان. وضح تقسيمها إن شاء الله. اقرأ ما بعده. الخامسة، الخامسة امرأة ولدت من زوج ولدا ثم تزوجت بأخيه لأبيه وله خمسة ذكور فولدت منه مثلهم، ثم تزوجت بأجنبي فولدت منه مثلهم، ثم مات ولدها الأول، ورث خمسة نصفا وخمسة ثلثا وخمسة سدسا، ويعايا بها لأنه يقال خمسة عشر ذكورا ورثوا مال ميت لذلك. فأولاد الزوج الثاني هم منها هم إخوة لأم فأولاد الزوج الثاني منها هم إخوة لأم وأولاد عمه وأولاده من غيرها أولاد عم فقط، وأولادها من الأجنبي إخوة لأم فقط، وتصح من ثلاثين. هذه المسألة أنا ما أحب أن أضيع أوقاتي في مسائل الغاز لا تحصل، لكن شيء مدون في الكتاب يقرأ يبين يعني للناس لأجل أن يفهموا فقط، إلا العمر ما في وقت نضيع في أوقاتنا عشان نعرف مسائل لا تحصل أو لا تجري أو لا تقع. اسمعوا الآن، قال الخامس امرأة ولدت من زوج ولد، مات الزوج وتزوجت واحد ثاني، تزوجت بأخيه لأبيه وله خمسة ذكور يعني من غير هذه المرأة، هذه المرأة لها خمسة، هذا الزوج الذي تزوجته المرأة دي له خمسة أولاد لكن من غير هذه المرأة، ولدت منه مثلهم برضه جابت منه خمسة فأصبح عنده عشرة، خمسة منها وخمسة من غير هذا الزوج الثاني، أما الأول ولد من ولد واحد. ثم تزوجت بأجنبي يعني ماتت، هذا لما قال تزوجت بأجنبي دل على أن الأول والثاني أقرباء، قال تزوجت بأخيها الأول والثاني بأخيها لكن الثالث أجنبي عنهم. ثم تزوجت بأجنبي فولدت منه مثلهم كذلك خمسة، ثم مات ولدها الأول، معناته هي حية، ولد الأول مات هي موجودة، وورث خمسة نصفا وخمسة ثلثا وخمسة سدسا، بينوا منهم اللي أخذ السدس منهم اللي أخذ الخمس ومنهم الخمسة اللي أخذ النصف. عرفنا هذه؟ شوفوها إذا كنتم فاضيين حلوها واستفيدوا منها، أما أنا لا أستفيد منها. باب أصول المسائل. باب أصول المسائل. باب أصول المسائل. يعني الآن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر العصبات ومن ذكر العول. عرفنا معنى العول، عرفنا معنى العصبات. الآن يتكلم على أصول المسائل. كيف تستطيع إذا جاء إنسان قال يا فلان مات أنا أحد الورثة وترك فلان وفلان وفلان وترك من المال 20,000، كم نصيبي منها؟ فينظر الذين تركهم الميت فلان وفلان وفلان، هل مسألتهم من اثنين؟ معناته اثنين لا بيكون في نصف، أليس كذلك؟ ما في غيره، ما يصح اثنين إلا في نصف بس فقط، ما في غيره. والنصف الذي يستحق زوج ما عنده ولد، والباقي عصبة ابن عم ولا عم، واضح كذا؟ ولا أخ ذكر شقيق، ولا تكون المسألة من اثنين أو تكون من ثلاثة، ثلاثة يكون فيها ثلث، الذي يستحق ثلث الأم إذا ما في إخوة ولا في أبناء. قد تكون تركت أم، ترك أما وترك عصبة. وقد تكون المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع إذا ما في ولد وفي عصبة. وقد تكون ما في خمسة، تكون من ستة، وتكون من سبعة وثمانية وتسعة وعشرة واثني عشر، هذه تسعة. يعني أصل المسألة تكون كذا، ثم تقسم المال الباقي على هذا. وإذا قال ترك عشرين ألف معها ابن عم، ويقال لها لك نصف المال عشر ألاف والباقي يأخذه، وجاءت الثانية تسأل ترك عشرين ألف وهي أما وهي أم، هذه الأم ما معها ولد الأخر، ويعطى ثلث العشرين ألف، إن ما صح ضربناها في العشرين حتى تصح، وهكذا حتى تبلغ المسألة اثني عشر. هذه الاثني عشر الستة، هذه تسمى أصول المسائل، هذه تسمى إيه؟ أصول المسائل. الفروض المقدرة في كتاب الله ثمن وثلث ونصف وربع وثمن وسدس ستة. نعم، عندنا النصف والثلثان والثلث والربع والسدس والثمن، هذه ستة. واضح؟ هذه ثلاثة منها تعول. إيش معنى تعول؟ بمعنى لو أردنا تقسيم هذه الأصول على أصحاب الفروض ما تكفيه، ولا بد أن نعطيهم استحقاقهم، فنجمع استحقاقهم ونجعلها أصل مسألة أخرى، لأن الأولى دي ما تكفي. هذه معنى العول. زي ميت مات وترك عشر دنانير، وجاء غرماء يسألونه بعشرين دينار، مديون ذمة مشغولة بعشرين دينار، ما يمكن تقسيم العشرة للعشرين، أصحاب الحقوق كثيرة، ولو أعطينا واحد ظلمنا الآخرين، فلا بد من الإنصاف، نعطي كل واحد مقدار سهم، فنجمع أصحاب العشرين. كم أنت أقرضته؟ قال أنا أقرضت خمسة، وكم أنت أقرضته؟ قال ثلاث، وهذا عشرة، فيعطون حسب نسبهم، فصاحب النصف يعطى نصف ما أعطى، فإذا أعطى عشرة نعطيه خمسة، وصاحب الربع نعطيه نصف الربع، وهكذا حتى تستوفي هذه العشرة التركة. كذلك الفروض إذا عرفناها وزعناها على أصحابها ما أوفت، نعطيهم استحقاقهم، ثم نعول بالمسألة أن نرتفع، فتصبح رأس مسألة ثانية، تسمى هذه العول، تسمى إيه؟ والعالة المسألة ارتفعت. الآن أصول المسائل ستة، ثلاثة منها تعول وثلاثة منها ما تعول، ثلاثة منها تعول وثلاثة منها لا تعول. فالآن يذكر ما هي المسائل التي تعول وما هي المسائل التي لا تعول. اهتموا بالفرائض، اجتهدوا فيها، لعل الله ينفع بكم إن شاء الله. واحد ما يدري هيسمعوا الآن، اقرأوه. باب أصول المسائل. الفروض ستة، وهي نوعان: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، وهي تخرج من سبعة أصول: أربعة لا تعول وثلاثة تعول. ومعنى أصول المسائل المخارج التي تخرج منها فروضها. والمسائل جمع مسألة، وهي مصدر سأل سؤالا ومسألة، فهو من إطلاق المصدر على المفعول بمعنى مسألة، بمعنى مسؤول. إطلاق المصدر على المفعول. أقل المسائل جمعها مسألة، ومسألة معناها مسؤول عنها. سأل سؤالا، سأل زيد المفتي سؤالا، ولك أن تقول سأل زيد المفتي مسألة. فسؤالا ومسألة كلاهما مصدر، ما كلاهما مصدر، لكن هذا المصدر بمعنى اسم المفعول، فهي مسألة لكن بمعنى مسؤول عنها، هي معناها مسؤول عنها. فإذا قال باب أصول المسائل أي أصول المسائل المسؤول عنها، هكذا أراد أن يقول. نعم. وفيها فهو من إطلاق المصدر على المفعول بمعنى مسألة أي مسؤولة بمعنى سأل عنها، وفيه العول أيضا، العول أيضا يقال عالت أي ارتفعت، وهو ازدحام الفرائض بحيث لا يتسع لها المال فيدخل النقص عليهم كلهم، ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم كما يقسم مال المفلس بين غرمائه بالحصص. وقال ابن عباس ومحمد ابن الحنيفية ومحمد ابن علي ابن الحسين وعطاء لا تعول المسائل ويلزمه مسألة. هو في إجماع، ابن عباس رضي الله عنه كان لا يرى العول، قال ما في عول، لا يرى، ما في مسائل تعول. كيف تعمل ابن عباس إذا جاءت مسائل؟ قال لا، إنما نقدم من قدم الله ونؤخر من أخر الله، فمن أهبطه الله يهبط به. فلما سئل من الذي قدمه الله ومن الذي أخره الله، قال الذي قدمه الله هو الذي انتقل من فرض إلى فرض، وأما الذي أهبطه الله هو الذي انتقل من فرض إلى باقي المال. فنحن إذا وجدنا مالا وفيه أصحاب فروض وفيه عصبات يستوفى أصحاب الفروض ونلغي أصحاب العصبات، حتى ولو كانوا أصحاب فروض نقدم عليهم أولئك، فهؤلاء لا يستحقون شيئا. هذا قول عباس شذ به عن جميع المسلمين رضي الله عنهم جميعا. وتابعوا على هذه المسألة محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح، عالم أهل مكة. طيب، قال ويلزمه، قال ويلزمه مسألة فيها زوج وأم وأخوان من أم. يلزمه، إيش معنى الإلزام؟ الإلزام عند الفقهاء أن الخصم يدعي أمرا، نقول هو كذا، والقضية ليست كذلك، فيأتي من المستمعين أحد الناس ولا الفاهم يقول لا، لو كان ما قلته صحيح ما حصل هذا، فيأتي بشيء ينقض عليه ما قال. لو قال كل شيء قابل للاحتراق اشتعل فيه النار، قلت هذا مو صحيح، يلزمك أن تدعي أن الحجر يشتعل، الحجر ما يشتعل فيه النار. فالإلزام بمعناته أنك تأتي بمسألة تناقض فيها دعواه، واضح هذا؟ قالوا يلزمه أي بمعنى أن نأتي بمسألة ينتقض فيها ما ذهب إليه. ما هي المسألة؟ زوج وأم وأخوان من أم، وأخوان من أم، زوج وأم وأخوان من أم. الزوج لما لم يكن في الورثة من ابن من ولد له النصف، والأم لوجود الأخوان لها السدس، واضح؟ والأخوان من الأم لما اجتمعوا لهم الثلث. المسألة تعود لأن الزوج إذا كان له نصف المال والأم لها سدس المال من ستة، واضح؟ الزوج لما له النصف والأم لما لها السدس والأخوان من الأم لما لهم الثلث اجتمع اثنين وستة وثلاثة، فنضرب الاثنين في الثلاثة ستة، فأصل المسألة أصول المسائل من كم؟ من ستة. فنعطي الزوج النصف كم يأخذ؟ ثلاثة، ماشي كذا؟ يبقى معنا ثلاثة. الأم لها سدس المال تأخذ كم؟ واحد. والأخوان من الأم لهم الثلث اثنين، ما بقي من المال. ال- ال- الزوج له نصف الستة كم؟ ثلاثة. والأم لها سدس واحد. وأخواني من أم لهم ثلث المال. أيوة أيوة. لكن هذه ما في عول، فيها عول؟ لا ما في عول. أنا لا أدري وجه الإلزام كيف، لأن مسألة ما عالت. الإلزام أن تأتي مسألة فيها عول لا يقول هو بها، لكن هذه ما فيها عول. إيه لكن حجم ما في عول، نتكلم عن العول الآن، نحن نتكلم عن العول. هم لا بد يقول ثلاثة إخوة، ما يقول أخوان، لابد أكثر من أخوان. أن كلامنا الآن في العول الذي ينكره ابن عباس، لكن إذا حجب وما حجب مسألة في مسألة في الحجب، هذه مسألة أخرى دي. ها؟ فهذه لابد أن يقال زوج وأم وإخوان من أم ثلاثة فأكثر مو اثنان، عشان تصير المسألة معنا. وإذا كان الزوج له النصف من ستة يأخذ ثلاثة، بقي معنا ثلاثة، الأم لها السدس تأخذ واحد، فبقي مع اثنان، اثنان على الثلاثة ما تنقسم، نضرب الثلاثة بالثلاثة بتسعة، فعالت المسألة وتصح القسمة. ابن عباس يقول لا ما تعال، فألزموه قالوا له فإن حجب ابن عباس الأم إلى السدس. لا لا هي مسألة سميت مسألة الإلزام، لأنه رضي الله عنه يقول نحن لا نعيل المسائل، ما عندنا مسألة تعول. بس حتى الآن أنا أوردها لكم لأجل أن نبين كيف أوردوها. هم ألزموه بأنه رضي الله عنه لا يرى أن الإخوة من الأم يستحقون الثلث إلا إذا كانوا أكثر من اثنان، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لما قال سبحانه شركاء ما قال شريكين، لم يقل شريكان، إنما قال شركاء، يقول دل على أنهم أكثر من اثنين يكونوا ثلاثة. فلا يستحق أولاد الأم الإخوة من الأم الثلث إلا إذا كانوا أكثر من اثنين، ثلاثة فأكثر، الاثنين ما يعطيهم الثلث. هذا رأيه، قلنا هذا مخالف لكتاب، مخالف لما اتفق عليه جماهير الصحابة أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون على أن الاثنان فما فوقهما جماعة، ويطلق على الاثنان جماعة وعلى الثلاثة جماعة وعلى الأربعة جماعة، فما لا إشكال في ذلك. فيقال إذا قلنا تعال قسم هذه المسألة، فيقول إذا حجب الأم إلى السدس ما يرى أن الإخوة من الأم يحجبون الأم إلى السدس، لأن الإخوين ما يحجبان الأم، لابد يكون ثلاثة. ومعنى ذلك أنه خالف مذهبه الذي يقول هناك ارتفعوا بمن ارتفع الله عز وجل، اهبطوا بمن هبط الله. والأم تنتقل من فرض إلى فرض، ما تنتقل من فرض إلى عصبة أبدا، فكيف تهبطها إلى السدس وتحجبها بأقل من اثنين؟ هذا ما يصير. وإن أنت أعطيتها الثلث، وإن أنت أعطيت الأم الثلث، إيش قال هنا؟ اقرأ. ويلزمه مسألة فيها زوج وأم وأخوان من أم، فإن حجب الأم إلى السدس خالف مذهبه فإنه لا يحجبها بأقل من 3 إخوة، وإن نقص الإخوة من الأم رد النقص على من لم يهبطه الله تعالى من فرض إلى ما بقي، وإن أعال المسألة رجع إلى قول الجماعة وترك مذهبه. المسألة ما عالت عند الجماعة إلا إذا قلنا أخوان إخوان، فصلحوها زوج وأم وإخوان، الهمزة من فوق السطر تحت السطر، ترك فيها زوج وأم وإخوان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.